صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يقولون إن ديننا انتشر بالسيف، وهذه فرية روجها المستدمر الأجنبي حتى يوقعنا في خندق الدفاع، والمدافع دائما مهزوم لأنه يستهلك في الدفاع عن قضيته، والحق أبلج والباطل لجلج. وفي 17 من رمضان كانت غزوة بدر الكبرى، وهي علامة فارقة من علامات تاريخنا الإسلامي المشرف. تاريخ الحروب في العالم كما تعلمون يعني عدد قتلى المسلمين وغير المسلمين في الغزوات كلها من الطرفين 632 فردا، عدد قتلى حوادث مرور بين مدينة ومدينة صغيرة في بلادنا العربية. يعني خلال 28 حرب وغزوة وسرية قتل من المسلمين وغير المسلمين 632، يعني مش عدد. انا اذكر ان اظن في دولة من الدول هنا في دول الخليج في سنة واحدة قتل من حوادث السير 750 قتيل، سبحان 750، اكثر من 28 سنة حروب، 28 غزوة حروب على مدى 10 سنوات، سبحان الله. فالحرب العالمية الثانية كان عدد القتلى 55 مليون، سبحان الله، او 5 مليون في الحرب العالمية الاولى، 3 مليون في فيتنام، وهكذا. واحنا عندنا يعني الذين يقتلون لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. لكن غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأخذ عير قريش، وبعدين سبحان الله العظيم خرج معه 13,300 من الصحابة، ومعهم فرسين فقط، والباقي إما يعني نوق أو رجالا على أرجلهم. وبعدين أفلت أبو سفيان بالعير وعاد إلى قريش، لكن ركب الغرور عمرو بن هشام أبو الحكم أبا جهل يعني، وقال لابد لنا أن نخرج وتسمع العرب بنا وتعزف لنا القينات ويعني الراقصات ويعملوا ليلة ليلة يعني سهرات يعني. والله أبو جهل يبدو كان أيضا من ضمن المخرجين اللي بيعملوا السهرات إياها اللي تضيع على الناس. هو كان عايز يعمل برضو ليلة كده يعني بدرية يعني كما كان يدعي، زي ما الناس بيعملوا لنا كده سهرات خيبة رمضانية فيها رقص وزمر وأغاني، والله ورمضان منهم بريء. المهم فذهب أبو جهل وعسكر قريبا من بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة وأشار إليه أو عليه الحباب بن المنذر رضي الله عنه أن ينزل في هذا المكان، أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ قال هو الرأي والحرب والمشورة، وهذا معلم لنستشير نحن نساءنا ونستشير أبناءنا وبناتنا، ولا نتولى أبدا يعني الأمور يعني لوحدنا، لا بد من مشورة النبي صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم الذي يوحى إليه يستشير. وقال له رب وشاورهم في الأمر، يعني وأمرهم شورى بينهم. إذن أين الشورى؟ لماذا يعني المصيبة أنني ألمح الملمح العربي الواضح الآن، الديمقراطية عند العربي أن ترى ما أراه أنا، لا حول ولا قوة. هذه الديمقراطية تعريفها كده عند العربي. الديمقراطية هو إيه؟ يقول لك في الغرب حكم الشعب للشعب وللشعب، يعني هذا مصطلح غير إسلامي، لكن عندنا الشورى. المهم فالعربي إذا النصيحة أن ينصحني هو، والنقد أن أنصحه أنا، لا حول ولا قوة. هو كده يعني، أنا لما أنصحه يبقى ده نقد، لكن هو لما ينقدني يبقى ده نصيحة، سبحان الله. فيعني المهم ربنا يتوب علينا، وكل رمضان معلم لعودتنا إلى قلوبنا ومنهج الإسلام مرة أخرى. نزل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدد الكفار 3 أضعاف عدد المسلمين، ولكن القضية نخرج في بدر بدروس عظيمة في واقعنا المعاصر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا درس. الدرس الثاني، الملائكة المسومين الذين نزلوا إلى المسلمين في بدر ما زالوا على أهبة الاستعداد للنزول إلى المسلمين في أي وقت، يدافعون بصدق نية عن أرضهم وعن دينهم وعن عقيدتهم. الأمر الثالث، أن الإنسان لا يغتر بقوة القوي، وإنما يعني ليست القوة المسألة في قوة القوي ولكن في ضعف الضعيف، ليست القوة في مسألة الغالب ولكن المغلوب الذي يقدم أو المذبوح الذي يقدم رقبته كي يذبح. كان الرجل من التتار في دمشق يقول للمسلم الذي لا يعرف عن الإسلام شيء يخط له خطا: إياك أن تعبر هذا الخط، إلى أن أذهب لآتي بسيفي حتى أقتلك. من الرعب يقف إلى أن يأتي إليه ليقتله. هذا من باب الخور والضعف. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولذلك المسلم يأخذ دروسا من غزوة بدر أن النصر قادم وأن فضل الله سبحانه وتعالى قادم. من كان يقول أن هذه القلة التي خرجت ليست لحرب ولا لمعركة، تنتصر على هذه الفئة التي جاءت مدججة بالسلاح وغرتها قوتها أن تنتصر، ولكن النصر في السماء. ولذلك أنا أذكر جملة عجيبة قيلت لسيدنا الحسين رضي الله عنه وعن آل البيت. كان وهو رايح على العراق لقي الفرزدق. انظر إلى الأدباء والشعراء يقولون كلاما عجيبا. قال: كيف تركت الناس يا فرزدق؟ الناس أخبرها إيه في العراق؟ قال: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، القلوب معك. طبعا القلوب مع من منا ليس قلبه مع الإمام الحسين رضي الله عنه. القلوب معك والسيوف عليك والنصر في السماء. يا الله، القلوب معك لأن ده القلوب ربانية، السيوف عليك لأنك أنت مش هترش الناس وتدفع أموال طائلة كي إيه تستميل الناس هنا أو هناك، والنصر في السماء. هذه قاعدة عجيبة يقولها هذا الشاعر العملاق الفرزدق، كان محبا لآل البيت، وقد مدح علي زين العابدين بقصيدة أغضبت أمير المؤمنين. لكن يعني لما سأل من هذا من هذا هشام بن عبد الله لما وسع لعلي زين العابدين عند الحجر، قال: من هذا؟ قالوا: هذا سلالة بيت النبوة. فقال الفرزدق: وليس قولك من هذا بضائره، العرب يعرف من أنكرته والعجم. يعني هذا بجده أنبياء الله قد ختموا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يعني حتى حبس وأرسل إليه علي زين العابدين تقريبا 100,000 دينار يعني إكراما له، لأن آل البيت أهل كرم ونحن نتعلم الكرم منهم عليهم السلام جميعا، وعليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. نحن نصلي عليهم في كل صلاة، هذا ندين الله به، ندين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هكذا أمرنا رب العباد عز وجل. فسبحان الله العظيم، أنا أريد أن أقول أن الإنسان لما يعني يدافع حمية ويدافع جاهلية هو مهزوم، لكن الإنسان لما يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، هذا هو القتال في سبيل الله. أما أن أقتل أخي وأقتل ابن عمي وأتعدى على حقوق الآخرين وأقول هذا جهاد، يا أخي لا، أتق الله. والله أنا أريد أن أعود إلى القضية وأقول إن تاريخنا الإسلامي انتشر بالكلمة الطيبة ولم ينتشر بالسيف، وإن الحروب الدينية لم تعرف طريقها إلى الإسلام، وإنما الإسلام لا يعرف إلا سبحان الله الحرب ضد الظلم، الحرب ضد الاستدمار والاستخراب واحتلال الأرض والمقدسات. أما غير هذا فنحن يجب أن يعني ندافع عن أرضنا وعن عقيدتنا وعن مقدساتنا، بما بأن يحب بعضنا بعضا وأن يعفو بعضنا عن بعض، وأن نستلهم من غزوة بدر الكبرى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله مع الصابرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبنائنا بزوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.